Sulle ultime devo fare questo lavoro, sulle ultime devo fare questo lavoro, sulle ultime devo fare questo lavoro, sulle ultime devo fare questo يهدي إلى قبول المحتاج ومن في الهدي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا اللهم ذكرنا منه ما نجسينا وعلمنا منه ما جهلنا اللهم ارزقنا تلاوته اناء الليل واطراف النهار عن نحو الذي رضيت عنا اللهم اجعلنا ممن يحب حلاله ويحرم حرامه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته واجعلنا من اهل القران وخاصته اللهم اجعلنا من اهل القران وخاصته اللهم اجعلنا من اهل القران وخاصته الذي من اهلك وخاصتك يا ارحم الراحمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بناتي اسال ربي ان يجعلنا جميعا من اهل القران ارزقنا صفات خلق أهل القرآن واجعلنا ممن حمل القرآن وعمل به ولا يجعلنا ممن حفظ حروفه وضيع حدوده يا رب العالمين. وقفنا في الأسبوع الماضي ليه صوت لي انتبهوا لازم وقفنا في الأسبوع الماضي كنا قاعدين نتكلم ما زلنا بنتكلم عن الفرق بين الحروف الشديدة المجهورة وبين الحروف الرخوة المجهورة أمة الله. هنقول ما الفرق بين الحرف الشديد المجهور والحرف الرخو المجهور؟ الفرق الحرف الشديد المجهور ممكن علي صوتك عشان يسمع عشان اعيد الكلام. الحرف الشديد المجهور اولا الشدة هو الحرف الذي يقطع فيه الصوت ولا يخرج فيه نفس ويحبس فيه ما يخرجش معاه هواء نفس. يعني دلوقتي في صفات القوه شده عدم جريان صوت وجهر يعني عدم خروج النفس صفتين من صفات الشده القوه قصدي ولذلك وحروفه هي مين هيقول حروفه هي مين يلا يا مؤيد قطب جد وبعد قطب جد زائد ايه زائد ايه يا ليلى زائد الهمزة الحروف دي شديدة القاف والطاء والباء والجيم والدال دي حروف ومن الهمزة طبعا حرف شديد المفروض ان احنا واحنا بنتكلم في الحروف دي هنقول دلوقتي لان احنا ما خدناش حقها ما كملناهاش على فكرة كنا بنتكلم في الحروف الرخوة المجهورة زي ايه الحروف الرخوة المجهورة رخوة ومجهورة ماذا تعني وزي ايه تعني ايه يا بنات تعني ايه تعني ايه ايمان ايوه الرخو يعني جريان الصوت نعم ونحن. وفيها جهر يعني يعني يجي الصوت وينحبس النفس وما حروفها يا ايمان يعني ها حبس ايه هي المفروض ان حروف احنا هنقولها ان زي حرف ايه يهمك زي اللام والزاي احنا وقفنا كده خلي بالكوا احنا الاسبوع الماضي كل حروف العلامه نوتة احسنتي كل حروف العلامه نوتة زي اللي هي حروف الرخوه المجهوره زي ايه يا بنات الذال والزاي والغين والضاد والظاء سهله ازاي الحروف العلامه نوتة دي حروف العلامه نوتة دي هتسهل لك جدا طيب احنا قلنا بالنسبه لحرف الذال ازاي تثبتيلي ازاي وانت بتقراي حرف الذال في ايه الذال في ايه ان الحرف ده حرف بيجري صوته بس ما يخرجش معاه هواء في ايه بيجري صوته خلي بقى بيجري صوته لكن بيتحبس معاه ما فيهوش نفس هنقول الصح ونقول الغلط مين يقول لي اي ايه كده فيها القراءة الصحيحة والقراءة الخطأ كيف تكون؟ أيوة تكون كانت واذكر خلي بالكم كلمة واذكر عايزة أقول لكم في مخة إزاي لأن بعضكم بيخطئ فيها يا بنات بيقفل بالسنان اللي تحت والسنان اللي فوق على الزاي يقول لك واذكر يطلع يروح الصوت انا بقول لك اساس الذال جريان الصوت. بما ان هيجر الصوت ما تقفليش بقى باللي فوق وتحت عشان تضيعي الصوت. مجرد انت لمسي اللي هي لسانك مع الثنايا العليا يبقى وذ وذ وذ من غير ما تقفلي بالسفلى، من غير ما تقفلي بالثنايا. لو قفلتي بالثنايا السفلى هيجر الصوت، هيتقطع الصوت، يبقى ما قفلتش الاول. زي كده بتقرا تقرا وذ قر وذ قر، اتقطع الصوت اتقطع الصوت. لمسي لي طرف لسانك مع الثنايا العليا فقط، يعني متعامده معاها. وذ شوفي وذ وذ واذكر واذكر واذكر، اسمع الصوت الرخاوة الجريان يعني. واذكر واذكر اذكروا يذكرون يذكرون، بكون قلق ما بقولش يذ، بقول يذ يذ فوق مع الفوق بس. يذكرون يذكرون، وإن قلنا وإن قلنا وإذ يقول وإذ يقول أخوه وإذ يقول وإذ يقول وإذ يقول وإذ يقول وإذ قتلتم وإذ قتلتم. شوفي لازم يطلع صوتها كده. وإذ زاغت، إيه رأيك نقولها دلوقتي؟ إزاي نقولها؟ وإذ زاغت، يبقى إحنا حكاية خدنا الذال، وخدنا إزاي؟ إزاي نقرأ إزاي برضو حرف إزاي؟ بيجري صوته لكن ما يخرجش معاه هواء. الزلزلة، صوت الزلزلة، إزاي نقرأ صوت الزلزلة يا صفية؟ ها. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها. بس عشان الزلزلة فيها التشكيل أنا عايزة بتبان أكتر في الساكن. هتقولي بقى كده زي ساكنة رندا، زي ساكنة كده بيني فيها جريان الصوت إزاي. حتى إذا أخذت الأرض وزينت، شوفي ازاي ازاي وزينت وزينت، والخطا وزينت خطا ان انت تقطعي الصوت، لا ده صوتها بيجي لان فيها رخاوه. وزينت وزينت، هتقولي ايه تانيه فيها ازاي فيها رخاوه. ها ها سورة النور. الزانية، شوفي از شو الصوت الزانية والزاني فاجلدوا. طيب هاتولي آية أخرى. ها؟ الزكاة يا بنات، الزكاة. آية سمر، اقعدي ما توقفيش، يلا. أحسنتي. رزق، شوفي دي في بداية سورة البقرة، بعضكم بيخطئ في الرزق، عشان كده ازاي اللي فيها خطا جدا في سوره البقره، هي عشان ما بيطلعش ما بيعملش جران الصوت يروح عمل ايه في ازاي يقلقلها. الرزق هي مش رزق، هي رزق رزق رزق رزق. ازاي طويله صوتها؟ طويل ليها زمن لان حرف رخو، فعشان كده صوتها طويل لانها رخوه، عكس الحرف الشديد صوته بتقطعيه. يأملوني زي الهمزه مثلا، يبقى دي بالنسبه للزاي. طيب تعالوا. نعم. أأنتم تزرعونه أم نحن الإيه؟ في سورة إيه؟ في سورة إيه بنات؟ طيب. ها؟ كيف بقى؟ أنا لا خروج دي يعني سورة ايه يا بنات؟ سورة قاف، عايزين ان كل اللي فيها قاف قاف قاف تخلوا واخدين بالكم؟ الحرف يغلب عليها الحرف اللي هو قصدي الجيم، معذره جيم. طيب انا عايزه حرف، يلا قولي لنا حاجه انت تقراي لي حاجه كده. ها؟ واذ زينا، انا بقول لكم انا عايزه ساكن، انا عايزه انا عايزه ازاي ساكنه. ام عمر. ها؟ زي ساكنه. ايه؟ انا عايزه زي ساكنه، زي ساكنه في القران في ايات كتير جدا. ساكنه ساكنه وبرزا وأزلفت الايه جنه المن. ولو أزلفت فيها زي ساكنه ولا متحركه؟ طيب هاتوا لي ايه ثانيه. ايوه يا رب، ايوه يا رب، ايوه ايوه صح، ممتازه. دي سهله يا بنات الحاجات اللي وديني وز. شوفي وز وز، ما تقوليش وز زي كده، ما تاكليهاش، ادي صفاتها. لان لما بتبقي متقنه بتبقي فاهمه الصفه. هتقولي ازاي؟ شوفي التاء قطعتيها ازاي عشان حرف ايه شديد. بتقولي وديني وز زي، شوفي وز طويله مع التاء قطعتيها، قلتي وديني وز زيتون، بتقولي كده. طب هاتوا ساكن تاني يلا. أيه. من غير كلام، من غير صوت، هنؤكدها بعد كده بس من غير كل واحد من هدول. يلا يا امل. تأوز تأوز، شوفي كده، خلي ارفعي صوتك بقى عشان يبان الجيران يا بنات. تأوز تأوزهم أزا، كلمتين في كلمتين، أحسنتي. مين تاني يجيب لي زي ساكنة في كلمة؟ ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأوزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما إيه؟ سورة إيه يا بنات؟ فين؟ طيب يلا. افتحي لنا الباب. وخلقناكم أزواجا أزواجا وجعلنا وجعلنا وجعلنا وبنينا وجعلنا وأنزلنا. أحسنتي. طيب هديك زي أخرى ساكنة. أيوة حاجة اتفضلي. وأنجينا يبقى وأزلف وأزلف. خلي بالكم من الجرائم الصوت يا بنات، بدي القراءة صوت جميل. اسمعوا كده من الشيوخ اللي هم كبار زي الشيخ عبد الباسط والشيخ الحسن، شوفي لما بيقرأ الحرف اللي فيه رخاوة بيقرأه جميل ازاي، ما بيقطعش. ولذلك بقول البنت ايه، انت كل حروفك شديدة، بتقول أعوذ بالله من الشيطان، شوفي الشين بتبقى فيها رخاوة، شايفة بتقرأها ازاي بقطع الصوت، بتقول من الشيطان الرجيم، كله مقطوع، كله مقطوع. احنا عندنا صفات رخاوة، وفي عندنا صفات شدة، وفي عندنا صفات توسط. فين كل بتدي الحق الحرف حقه مستحق ازاي عشان تبقى انت وانت بتقرأي مستمتعة وانت بتقرأي وبتسمعي. طيب هنقول برضو تاني في ازاي، ازاي ساكنة. اتفضلي. أزواج مطهرة ومعطية إيه؟ أيوة. ولا هم، ولا هم، ولا هم، خلي بالك من الضم، ولا هم فيها أزواج، بين الزاي بتجري وبين الواو، أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. طيب في تاني إزاي ساكنة يا بنات؟ قولي بقى. وهو الذي أنشأ أمدنا مع معوشات وغيرها من النخل، من النخل والزرع الزارع. متشابه وغير متشابه، ده في الربع بتاع ايه بنات؟ ربع ايه؟ هنا فولو والثانيه ايه؟ اندور. لسه النظر لسه ما فيش اكل، تاكلوش منها وهو ني يعني، لكن هنا فولو. ها هاتولي برضه زي ساكنه. ايوه عشان بس بينوني الرخاوه اللي فيه عشان نطبق، عشان رخو ما فيش جنب. هذا ايه؟ علمت نفس ما احضرت. تمام. طيب هاتوا زي ساكنه تاني لحد ما يكون شقاق قالها. قال شيء. ها اتفضلي يلا. خلي بالك القراءة فيها تكلم، ما نقولش آزفات دي فيها إمالة، آزفات آزفة ليها كده المخرج ليس لها شوفي مش الآزفة آزفة شوفي الصوت الآزفة هي جابت الآزفة آزفة آزفة الآزفة هي جابتها إيه؟ أنا عايزة ساكن فكرت إنها ساكن يلا مين يجيبها ساكن يلا قولي يا مريم خلي بالك ولا ولا ولا وصف. ايوه ويز هنا بقى اما اقول بقول لكم ويز رأوها ده اسمه نبر على الحرف خطا هي ولا تزر وازرة وزرة وزرة مش وزرة السحبة دي والجلة دي ده اسمه ايه؟ يقول الدنيا يلا حد تاني يقول لي زي ساكنة يلا يا ساكنة الذين لا يشهدون لا زورا را را مروا مروا مروا ماذا طبيعي مروا باللغو مروا كرامة طبعا بيروح كل حاجة أنا مجربة بصوته الله يديك يا بنات طب احنا دلوقتي قالت يا بنات فيها زي ساكنة ها؟ ها؟ مروا بيز طيب حد يجيب لي تاني زي ساكنة اتفضل متحرك ايوه ويز برايم رول ساكنة ويز مكسورة ويز لايفو عم زي ساكنة قولي ويزرة ويزرة ما تقوليش ويز ولسه تحت بقك تحت في الواو ويز الويز ده ما تقوليش هنا كده اطلعي فوق في ازاي قولي ويز لان الساكن ما فيهوش حركة لا تحت ولا فوق ولا ضم يبقى ويزرة ويزرة كده طيب ايه تاني ساكن يا بنات ازاي هاتوا ايات من القرآن فيها ازاي تطبقوا فيها الرخاوة و فتحة و مش و يا بنت مش و أيوة وأزلفت الجنة للمتقين مش واحدة قالت دلوقتي دي ولا مش كده قالتها؟ لا ما كنتش معانا ها قولي يلا إنه لقول إنه لقول هو بالهزل إنه لقول فصل وما هو بالهزل هزل إنهم يكيدون كيدا طيب تمام حد يجيب لي زي ساكنة في القرآن في آية ويبين لي فيها الرخاوة قولي يا ليلى خليك يا بنتي الله يكرمك ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد جميلة طيب يبقى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على حد يقول لي زي ساكنة زي نورهان يلا يا نورهان لقد كان لسبأ اسمعوا يا بنات الآيات ده هيثبت لكم لقد وازاي تجيبوا الرخاوة بتاعت ازاي ازا والذاريات ايه؟ دي موجودة معانا دي ولا ما قلناهاش؟ ازاي دي ازاي؟ هيقولها لا قلناها في الأول في ازاي؟ قلناها في ازاي؟ لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال ماشي وشمال كلوا من الرزق بقى واشكروا له بلدة ايه ورب طيب يبقى من الرزق من الرزق مين ريز بتطلعفوها ازاي؟ مري راء مكسورة، مين مكسورة يبقى الراء ايه؟ رقيقة، يبقى مين ريز ريز مين ريز ريز ريقي. طيب رزق ربكم لو اتفضل. والذي خلق والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون. ها يستوي على ضوئه ثم تتركه. طيب ها فين زي ساكنة؟ وفي السماء رزق. أحسنتي، ففي السماء رزقكم وما توعدون. زي ساكنة سماء، يلا اشتغلوا. رزقا لله. ها وحيينا به بلدة كذا كذا. مش هقول لكم في سورة قاف يا بنات، دي قاف. إيه كل ما تيجي بقى للقافيات اللي في سورة قاف تلاقيها ايه؟ حرف الايه؟ الجيم. نعم. مين تاني يجيبها ازاي؟ ساكنة ويبين لي الرخوة فيها. دعاء اشتعيلي. يزكى يزكى زي الأولى زي الأولى مش هدري بس زي الأولى هتبقى فيها ساكنة وفيها الرخاوة وبعدين بعد كده مفتوحة. طيب حد تاني يا بنات. خلي بالكم من الصفة دي، تطبيق للصفة. طب بقولي الرخاوة ما تجريش، عشان كده بقولك البنت اللي بتقرأ بقول لها قراءتك فيها شدة، كل حروفك شديدة، اللي بتقرأ تقول أعوذ بالله من الشيطان، كله زي بعضه، مفيش التوسط، في حرف بياخد التوسط، وحرف بياخد أطول، وحرف ما بياخدش الطول ده، دي أبدا هو الشديد كده. ها نزل، تستعذ بالله. إنه هو إيه؟ أيوه في الأعراف إنه وفي الصلة. طيب يا بنات في تالي زي زي أيوه زي رخاوة عشان ناخد الحرف اللي بعد كده. والذين هم للزكاة. أنت عايز أقول لكم حاجة تانية كمان، لما تيجي توطي صوتك على الزاي تقولي لي زكاة، قفلت الصوت. أنت كده قفلت الصوت. فهمت ازاي يا هبه؟ انت كده قفلت ليه؟ ده اللي بقول عليه انك حبست الصوت، ده الخطا. لا مش لزه، لزه لزه لزه، مستمر انت بتقطعي بتقولي لزه، يبقى ده تعطيل فصلتيها بالكام؟ غلط. لزكاتي يعني ما تسكتيش عليه. قوليها ازاي بقى تاني؟ لا كتير جدا. للزكاة وصلني يا بنتي ازاي بالكاف؟ ما تعمليش عليها سكت، السكت اللي انتوا بتعملوه ده كانك بتعملي حاجه جديد. تقولي للزكاة. انا طب انا مش هبه اقرايه ثاني صحيح. للزكاة ما تقوليش للزا، الحرف الوقفه دي الخطا. للزكاة على بعضها. للزكاة ما تعمليش ليز كأنك بتنزلي كده. للزكاة ده القطعه اللي بقولك عليها، هي للزكاة على بعضها. للزكاة ما تعمليش كده، ما تعمليش ليز القطع ده يا بنتي اللي بقولك عليه شده، هي للزكاة يا هبه. بتقولي للزكاة ليه؟ بتقولي للزكاة، هي للزكاة على بعضها، كلمه على بعضها. قوليها ازاي يا حبيبة قلبي؟ ليه تقولي لا هي دلوقتي لا يعني عاملة لازمة؟ ما تقوليش للزكاة خطأ، هي للزكاة على بعضها. ما تقفيش يا بنتي على ازاي؟ قوليها بعدين بقى اسمها. مين يقولها لي تاني؟ قولي يلا ماشي. خلي بالكم دي ازواجا، النقطه دي اسمها نبض، ما تنطيش على الحب ازواجا وتروح عند تكون خفتي كده. هي ازواجا ازواجا ازواجا ازواجا، لو قلناها بطريقه كده هتبقى ازواجا خطا. هي ازواجا ازواجا ثلاثه وديها بقى على بعضها ازواجا جن الجن. خلي بقى ازواجا ثلاثه حد. ايوه يا سوير لا لا ليه عملت كده؟ والاعيدي تاني. ليه قلتي خلقناكم؟ ليه الوقت الميم ما بتبقاش فيها غنه الا لو اتى بعدها ميم او اتى بعدها باء؟ ليه انت وبعدها دلوقتي اي حرف تاني يظهر؟ ازواجه ازواجه. ايوه رندا. اخر حاجه هناخد الحرف اللي بعد كده. الى ما مدى؟ شوفي ازواجا على بعضها بس طولي ازاي. ازواجا ازواج ولا والخطا الخطا ازواج خطا السكته دي ازواج خطا. هي از طويله بس منفصل. ازواجا ازاي نقول ازواجا يا بنات؟ ازواجا نور الهدى. نور الهدى ولا حاجه. نور الهدى بصي يا نور الهدى. فان لم عندك إمالة يا بنتي. شوفي معاني كلمة واحدة. فاء من أول الفاء. ارخي بقك وقولي فإن لم. فإن لم هو أزكى لكم. هو أزكى هو الله بما تعملون عليم. في سورة النور ما شاء الله. مراجعة طيب يلا يا أمالي يلا يا فايزة يعزموا على بعض. لا إني أقولي لا إني يلا يا فايزة يلا يا وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف الحزن الحزن. شايفة رخاوة ازاي بتفصلك عن النور؟ الحزن مش الحزن. لو تعرفي ما كنتيش رخاوة كأنك هتضغني ازاي في النور. بعض الناس يقول حزن أنا تاكلها كده. الحزن الحزن. ايوه لازم تظهر كده. طيب ناخد الحرف اللي بعد كده يا بنات. هو حرف الغين. احنا قلنا الحروف اللي عليها نقاط. الغين. الغين زي ايه؟ ايه الغين؟ حرف الغين الكلمه اللي فيها غين وتجيبيها لي فيها ربيني لي فيها الرخاوه من غير ما يطلع معاكي نفس سكونيه كده. ها مين الاخوات اللي هنا دي؟ مش انت دعاء؟ يلا دعاء قولي لي حاجه. ها الغين يا بنات. الغين ها ساكنه. طب ايه رايك في اول غين مخدود عليه؟ طب انتوا عارفين حتى لما نيجي نقرا يا بنات نقول غيبة الرومي. البعض يقول ايه؟ يقول كده. بعض يقراها كده يقول لك ايه؟ قولي شوفي حطي ايدي كده قدامي كده قولي. بعض يقراها بضعف كده يقول غولي باتو مفيش في كده في هوا خطا مش كده ولا فيها؟ المفروض ان هي ايه؟ فيها جهر يعني ما فيهاش نفس لكن فيها رخاوه. لو لقيتي بنت تقولي غو غو حرف الغين غو غو مش في الهوا. قولي غلبت غلبت الروم. وضحي صوتها. قولي غلبت الروم غلبت الروم. لو وطيتي صوتك وضعفتي الصوت وخرجتي الهواء هتبقى صفاتها مختلفة. عشان كده تبقى قراءتك فيها بعض. أنا عايزة الغين احنا قوليها. طيب طيب وما كان لنبي وما كان لنبي أن يغل يغل ها من يغل من يغلل يغلل ما تقوليش يا أنت تستوبي كده خطأ ومن يغلل يأتي بما غل لازم تكلفي عشان تطلعي جيب الغين يا بنتي بما غل طيب هاتولي برضو غين مغرب الشمس سورة الكهف يا بنات الكهف حتى إذا بلغ غ غ لو قلت بلغ غ غ طبعا بلغ غ اشد الهواء بلغ بلغ بلغ جربي كده انت خارج معاه دلوقتي بحرف الاخ ولكنه ما فيش سخونيه شوفي كده عندك بتطلع سخونيه ولا لا هواء نفس بلغ حد يقولها لي كده قولي حتى اذا بلغ انت عارفه حتى في هواء ولا شيء وصل عندي رياح قويه جدا حتى اذا بلغ هو حتى قربي كده نفسك هتلاقي نفس عالي شديد جدا اذا بلغ الشمس مغرب الشمس حتى إذا بلغت الشمس مغربها أولي آية ثانية وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تدعونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما إيه؟ فلما زاغوا لو قلتي هو لو لقيت الغين والواو والمد فيهم سخونية كده أعرف إن قرأتك ضعيف من غير ما حد من غير ما علمتك تقولي شوفي كلمة زاغوا دي كلها كل كلمة زاغ ولا حرف فيها في خروج نفس فلما زاغوا مش هوا مش نفس حطي ايدك كده ولقيتيه بتقولي زاغوا زاغوا في الهوا ما فيها بيجي مع المادة عندك جدا واضح جدا مع المادة فلما زاغوا أزاغوا فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين شوفي ألفا كل رحمة ألفا ألفا ألفا ألفا ألفا مفيش هوا الفاسقين الفاسقين متأكدة إن عندك في الياء هوا لأني وقفت صوتك عليها بصي شوفي القراءة قلتي الفاسقين طبعا بقى ضعف المد الجهر في المد قوة يا بنتي ولذلك اللي بتقرأ بقوة تقول هتقول الفاسقين قيل قيل الفاسقين لا القاف ولا الياء ولا ما فيها ابدا طيب دي حاجة في الغيب بصي يا همة من أول واسع دي إمالة وسارع وسارع سين وسط سا سمي سا سامي افتحي من جوه يا هوا إما وسارع مش وسا وسا سا سا وسارع بدون تكلم يا بنات من غير تفصيل ما بقولش سا ولا أقول سا بقول سارع دايما بتنادي واحدة اسمها سناء سناء أو سا سمية أو سالي سا سا يبقى وسارعوا وسارعوا إلى مغفرة إلى مغفرة مغفرة مغفرة من ربكم وجنة عرضها هي عرضها عرضها عرضها السماوات السماوات والأرض والأرض في سورة الأعمال صفية يا رب أنت مولانا واغفر لنا واغفر لنا يلا هلا هلا هلا أخت هبة أنا أقول هلا أخت هبة يا هبة تعرف كثير خلي بالك يا هبة أي هلا إنما أقول أنا أنت ضعفت المد هات المد قوي أيوة أنا ما شو صوته طيب ها وأما عليك اللي إيه يلا يا روي وما الحياة الدنيا إلا متاع هي الغيب أيوة الغيب إلى مغفرة وجنة عرضها كعرض السماء والأرض في سورة إيه بنات؟ الحديث طيب بارك الله فيك هاتيني بقى حد تاني قول لي حد اللي ورا أيوة يلا أيوة أنت اللي ورا طب اتفضل أي واحدة منكم تبتدي خلصتها هناك قدام ها خلصتها قدام البنات ها حاضر ها الحميم ثم في النار يسجرون ثم قيل لهم بسرعة ايه يا بنات غافر غافر طب سورة غافر غافر غافر لو جبت المغين دي هوا يبقى انت قرأت الغير ما تقوليش غافر غافر غافر الذنب بتقولي كده غافر الذنب احسنت مين يجيب لي آية اتفضلي في الغيب الغيب الساكنة آية في القرآن وهنقول آية وهنقول في سورة برضو غالب خلي بالكم في غالب يا بنات وقال لا غالب لكم اليوم وقال ايه كمان طيب هاتي ايوه هاتي قد افلح المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون بالله عليكم في اجمل من القران في الدنيا لا والله ما في اجمل اللغو هو ده يا بنات عن اللغو معرضه طيب مين تاني يقول بنات دول ما حد معانا اشتركوا معانا ها هلك عني وما كسبت يا سلام يا رب هاتوا لنا بقى رجاء كده الله يكرمك هاتي رجاء يلا وكمان ناخد اثنين طبعا ربنا لا تزغ قلوبنا ربنا لا تزغ بعد إذ هديتنا ربنا لا تزغ افصل بين الغيم يا رخوتها ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا حد تاني يقول لي ها يلا هنود ايوه حاجه جديده الاستجابه ها علي صوتك فغفر له. حد يقول لي حد هبة هتجيبي بالغين هبة هاتي بالغين هاتي رفعي السكر قوي الخفي إنه كان غفارا غفارا يرسل السماء عليكم إجراءً. ماشي أحسنت يا بنتي. لا بالراحة افرعي براحة. فلما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. ده مين يا بنات؟ والقصص استوى عند موسى من غير استوى دي فين؟ طيب قصص. طيب ها في سورة إن الذين كفروا لن تغني عنهم إيه؟ أما إن أرى أولادهم من الله شيئا وهم وأولئك هم وقود النار كذا في سورة علي عمران. طيب تعالوا نفهم أيها الأخوة. ووجدك انت تخطين يا بنتي تخطين تخطين مش واو هي واو ووجدك عائلا فأغنى. تأمل يا سيما فلا شك. طيب هناخد بقى أمي أقول أنا قولي يا حبيبتي الله يهديك يا سيما. قولي طيب هتقولي إيه؟ أخيرا ما اتكلمت يلا قولي. ها فدعا ربه أني مغلوب بعدها ايه؟ قمر يا قمر خلاص. مين تاني يا بنات؟ هنجيب حرف تاني؟ نجيب حرف تاني، ايه رأيكم؟ الغيب؟ طيب ماشي. قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا الآية. طب زينتوا ليه بتقولوا كده؟ قد بينا الآية. طب هاتي هاتي بينا هي باي باي كده. قد بينا كده صح مرتين كمان هقول. الله يهديك. قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. سورة إيه؟ طيب دلوقتي هناخد حرف شديد جدا يا بنات. دلوقتي اللي جاي ده هو الصعب. حرف الضاد. الضاد دي مشكلة. إزاي تجيبي لي حرف الضاد ده وأنت بتجيبيه تفصليه عن الحروف اللي بعد كده وتبيني فيه الرخاوة وتبيني فيه عن خروج النفس. حد يقرأ لي الضاد ساكنة في آية ساكنة وتبين فيه الرخاوة وما يخرجش معاه النفس. اتفضلي. ميو علي صوتك عشان ميو خلي بالك يا بلاش الصوت اهو لازم تجيلي صوت. ترسيني رسمة كده في صوت في المكان ده لازم تجيلي صوت الضاد من هنا أو من هنا او من الاثنين مع بعض بس المهم تجيبيهم من هنا ما تسمعيش صوته من قدامك. يود يود يود ورا فوق ميود ليل يود ليل يود ارسلها بين الضاد اللي بترجلي وبين اللام. مي النهارده النهارده قراتي يا دكتوره داليا مش كده قراتيها ايه وانت في غلط وصلت ايه سمحتها لي كانت ايه؟ ها؟ لا ما كانش لا كان فيه كلمة تانية. واضرب واضرب واضرب بس ما توقفيش عليها برضه ما نقولين كنا بنقول لها إليها ما نقولش واو ريب ما تفصليش لكن قولي واو ريب خديها معاها بس قوليها واو ريب واو ريب واو ريب والغلط واو ريب الغلط القطع ده يا بنات النقطة دي الأخطاء الحساسة اللي لازم تكتبوها لما تيجي بنتك أنت كمعلمة تقرأ لك مثلا تقول إيه واو ريب أو لا أنت قطعت الصوت لا جري الصوت قولي واو ريب واو ريب يبقى محطوط فيها جريان صوت لكن اتصل على الإيه مين يقولها لي يقولها لي في آية من آيات الضاد الساكنة ضاد ساكنة كل حاجة في الضاد الساكنة ماشي اضرب بهم طريقة واضرب لهم ايوه شوفي واو قالت ايه؟ قالت واو فوق واضرب لهم ها واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون في سورة إيه بنات؟ طبعا طيب ها مين تاني يجيبها لي ضاد؟ حد يقرأ لي ضاد كده؟ يلا نها ساكنة وحشة الضاد هو أضحك فيما ما جريتش وأنه هو شوفي لساني شوفي لساني تلوح ازاي عشان يجيب الضاد أضحك وأبكى وديها تانية أنا انت بتقولي كده انت بتقولي كده يا معلم بتقولي أب إذا ترتبك عليا هو أب ده مفروض أضحك ماشي تحدي تاني يقول يلا إيمان إيمان وخذ بيدك ضغطا دي هنجيب الغين خد بالك وخذ بيدك ضغطا فاكرين مش بالغين الساكنة ضغطا طولي إنا وجدناه إيه الضاد هي اللي صعبة يا بنات نعم العبد إنه أواب حد يقول لي من اللي ورا دول كده حاجة اللي ورا ها طب في الوز اللي ورا خالص طيب يا متفضل تعرف في وجوههم نظرة نظرة النعيم مش كده اللهم اجعلني وإياكم منهم يا رب العالمين مين كده أنا ها ومن يؤمن لا مش حلوة من ومن يؤمن الله فما له من مضل أليس الله بعزيز كل مستمع يكون مؤذن بعد ما نخلص انا الضاد لسه مكمله نوع كتير في الضاد عشان نظبط حرف الضاد ان شاء الله لسه التوسط ولسه الفلفله زي ما كنا اشهد ان حي على الصلاة الله أكبر الله أكبر لا ربنا يحلي لك حياتي يا ربي. احلى ساعة جميلة عشان نحيي القلوب بالقرآن فعلا جميلة، وعشان بننتقل في آيات القرآن عشان انت عارفة. ننهي الدرس ان شاء الله، نكمل الأسبوع القادم يا بنات اللي عايزين نعرف الأخطاء ونطبقها مع بناتنا. المعلمات طبقوا، طبقي النهاردة لو أي بنت معلمة شوفي بناتك ازاي تفهم أي حرف، ازاي حرف الذال هتقرأ، ازاي الرخاوة، ازاي ما تعملش فيه، ما تحولوش الحرف جديد، تفصل بين الحروف اي حرف بعد كده ان شاء الله، ازاي ما تقطعش صوته كده، لان حرف الذال من اخطاء الذال انك تطلعي اسنانك السفلى دي تقفلي بيها لسانك برضو من فوق تحت، يبقى إذ اللي بتقول إذ ما بتجيبش الذال صح، المفروض ان الجزء ده تحت والذال فوق. إذ كيف كده تسمعي الشيخ عبد الباسط بيقراها ازاي كده جميله، ويدوم ملامس يدوم لسان ملامس الخط الماضي. إذ تجري كده. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.